فضائله رضي الله عنه. حاز أبو بكر رضوان الله عليه من الفضائل ما يعجز اللسان عن ذكرها، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاتم سره، ورفيق دربه، ومؤنسه، وساعده الأيمن. واسى الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بصحبته وبماله، لهذا شهد الله له بأنه الذي يؤتي ماله يتزكى، وبأنه الصاحب في الهجرة وفي الغار، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والسبق والفضل والمنة، وكان أحب الرجال بعد الأنبياء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل مؤمن في رقبته جميل للصديق رضي الله عنه، فالإسلام قام بالدعوة وبذل المال والنفس، وكان للصديق رضي الله عنه في هذا اليد الطولى، ولهذا فهو أعظم أولياء الله من البشر. وفي تعداد مناقبه ومآثره يقول حسان بن ثابت الأنصاري: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، والثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس ممن صدق الرسل. ويقول كذلك: وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. قال العلماء: صحب أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين أسلم حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، ولم يفارقه سفرا ولا حضرا إلا فيما أذن له صلى الله عليه وسلم في الخروج فيه من حج وغزو، وشهد معه معارك وغزوات عديدة، منها بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان بالحديبية وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف وتبوك وحجة الوداع، وهاجر معه صلى الله عليه وسلم وكان رفيقه في الغار. قال الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضع. وأخرج أبو يعلى والحاكم وأحمد عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. ومن فضائله رضي الله عنه أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه أبو قحافة، وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن ابنه محمد بن عبد الرحمن، وليست هذه المنقبة لأحد من الصحابة غيره. ومن مزاياه رضي الله عنه أن الرسول قدمه للصلاة إماما للمسلمين في حياته، وأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر، وهذه إشارة من الإشارات الدالة على الخلافة، لأنه يخرج منه إلى الصلاة بالمسلمين. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن ابن حفص قال: بلغني أن أبا بكر كان يصوم الصيف ويفطر الشتاء. ومن فضائله الشريفة رضي الله عنه إسلام عدد من الصحابة الكرام على يديه وبفعل دعائه، منهم خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. وروي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما سابقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني إليه. وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. وكان كرم الله وجهه يقول: ألا إن أبا بكر أواه منيب القلب، ومعنى أواه رحيم القلب. وروى ابن عبد البر عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال: ولينا أبو بكر فخير خليفة، أرحمه بنا وأحناه علينا. وقال مسروق: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، أي من الشرع. وعن عائشة وعروة بن الزبير عليهما رضوان الله تعالى أن أبا بكر رضي الله عنه أسلم وله 40,000 دينار، فأنفقها كلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على الدعوة إلى الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أسلم أبو بكر رضي الله عنه وفي منزله 40,000 درهم، فخرج إلى المدينة في الهجرة وما له غير 5,000، كل ذلك ينفقه في الرقاب والعون على الإسلام. وأخرج الترمذي عن الإمام علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة، وأعتق بلالا من ماله. رحم الله عمر، يقول الحق وإن كان مرا، تركه الحق وما له من صديق. رحم الله عثمان، تستحي منه الملائكة. رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. وأخرج البخاري رحمه الله أن محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنه سأل عليا فقال: سألت أبي من أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فقال علي: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: قلت: ثم أنت؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين.